الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اجمل شيئا انا ذكرته اليوم هذه الخطبه بعنوان كيف دخل الشباب صفوف داعش. كيف دخل الشباب صفوف داعش؟ داعش ومن على شاكلته؟ سمعت أن أول شيء يعلمونه لشبابهم وهم يستقطبون المحب، يستقطبون المحب. ليس هناك أحد يبذل نفسه إلا أن يكون محبا. النفس غالية ولا تبذل النفس رخيصة إلا إذا قيل لصاحبها لو بذلت نفسك كنت في الجنة. فهؤلاء الشباب يبذلونها بطيب نفس، ولذلك أصل هذه القضية أنها دول، هي دول ليست جماعات من هنا أو من هنا، لا، هي دول. ومن ملاحظ يرى أن هذه الجماعات مركزها في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط هو مهد الملاحم، الشرق الأوسط هو أرض الملاحم، ولذلك لا توجد جماعات حقيقية مؤثرة في العالم إلا في الشرق الأوسط، لتظل الشعوب منشغلة، لتظل الشعوب منشغلة وتظل الدول أيضا منشغلة، لتأمن أو ليأمن اليهود. وأنتم تعلمون أن على مشارف الساعة تكثر الفتن والحروب، فهؤلاء كيف يجندون الناس؟ يرسلون أعينهم أو أعينهم إلى المساجد، إلى الأماكن، إلى الدول، فينظرون العباد المحبين للدين فيصادقونهم ويتكلمون معهم، حتى إذا اطمأن لهم كلموهم على نصرة الدين. وأنتم ترون الأمة ممتهنة، وأي إنسان عنده دين تراه غيورا على أمته ويحب أن يغير الحال الذي الأمة فيه، فيستفز هؤلاء الشباب. لكن ما عندهم علم، ما عندهم علم. وأخطر شيء الذي عانيته اليوم، أخطر شيء يفعلونه أنهم يجعلون أهل العلم عند الشباب لا وزن لهم، يسقطون العلماء. لماذا؟ الله عز وجل يقول ماذا؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلو أن الناس نزلت بهم نازلة فأرجعوها إلى أهل العلم. أهل العلم ليس الموظف، ليس الموظف. هناك المثل الصحيح، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. النائحة الثكلى المصابة تراها إذا بكت بكت بحرارة، لكن المستأجرة لا تبكي بحرارة، ولذلك لا هم عندها أن عذب الميت أو لم يعذب. ولذلك أي دولة تريد أن تحمي شبابها، نحن الآن عندنا جهتان. الجهة الأولى جهة هؤلاء الذين انحرفوا، هؤلاء الذين انحرفوا، وعندنا شباب نسمع من حين لآخر أن بعض الناس انضموا إلى هذه الجماعات. وظيفتنا نحن أن نساهم في التقليل من هذا. نوعي الشباب، نقول لهم ليست المحبة وحدها تكفي، إنما المحبة مع العلم. ولذلك الله عز وجل اشترط شرطين ليقبل عملك. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. والثاني أن يكون العمل صوابا، أن يكون العمل صوابا. فلو أخلصت لله عز وجل في عمل لكنك ما اتبعت فيه الحق، لا يقبل منك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجهمية والخوارج وهؤلاء، يقول ماذا؟ يقول: وما أضلهم إلا أنهم كانوا يعظمون القرآن. كيف؟ نعم، يعظمون القرآن لكن بفهمهم هم، لم يرجعوا إلى أهل العلم. ولذلك الدولة التي تريد أن تحمي شبابها من أن ينجرفوا خلف هذه الجماعات، أن تترك علماء المسلمين، العلماء كما قلت مرة أخرى، ليس الموظفين، العلماء الذين لا يأخذون أجرا. الدعوة همهم، يجعلوهم يجوبون البلاد، يعلمون شباب المسلمين. ولذلك أنت تنظر على مر الزمان، كلما كان العالم في الدولة مهاب والعلم مهاب، الفتنة قليلة، الفتن تكون قليلة. لماذا؟ السلطان والعامة والكل يرجعون إلى أهل العلم. لكن أن يترك الناس يضيق الأمر، هذا ليس في صالح الدولة. أما الآخرون فينبغي عليهم، على الدولة أن تكون حازمة، أن تكون الدولة حازمة. ولذلك أنا قلت سلطان العلم الله عز وجل لما أرسل الرسل أرسلهم بماذا؟ بحجتين، بحجة العلم وحجة القوة. حجة العلم وحجة القوة، أيهما تسبق؟ العلم. ولذلك في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ظاهرين بماذا؟ بالقوة. فين هي؟ لا، بل ظاهرون بماذا؟ بالعلم، حجة العلم. ولذلك في اليمن لما كان أهل السنة هناك يدهم على الناس، لهم سلطان على الناس، بمعنى العلم موفور ومتروك، ودور الحديث كانت منشورة، كانت اليمن تنعم بالخير. لما ضيق على أهل السنة هناك ما الذي جرى؟ ركب الحوثيون الروافض على أكتاف الدولة. وكما قلت أنت تنظر هذا في كل مكان. نحن الدور الذي ينبغي علينا ما هو؟ أن ننصح الشباب وأن نقول لهم ليس الحب وحده، ليست محبة الدين وحدها تنجيك، لكن محبة الدين مع العلم. أنت تحب دينك وتريد أن تنصر دينك، لكن ينبغي عليك أن تتعلم كيف تنصر دينك. هناك سبل كثيرة، تتعلم ما هو السبيل الصحيح لنصرة الدين. ولذلك بعدما استعطفوا الشباب سدوا عليهم ما سد العلم بالحق، وهو أن يقال لهم العلماء هؤلاء عبدة الطواغيت. ولذلك أنت ستسمع أو إذا سمعت أي منهم إذا يعني قبض عليه، لماذا تقاتل هؤلاء؟ يقولون لأنهم طواغيت. كلمة طاغوت، الجماعة اللي كانوا يدرسون في مسجد الفتح والتوحيد في رمسيس، محمد عبد المقصود وفوز السعيد وهؤلاء الذين أغرقوا الدنيا بالكفر، أول ما كانوا يعلمون ما هو الكفر والإيمان، مباحث الكفر والإيمان. جيد، لكن الشباب ينبغي أن يتعلم قواعد الكفر والإيمان، على ميزان أهل السنة. لكن خرج اليوم الشباب هكذا، التكفير لا بأس به، عبدة الطواغيت. ولذلك أنا أدلك على شيء، التفجيرات التي تجري في البلاد عندنا الآن، من المستهدف بها؟ ها؟ لا، أنا أقول لك هذا وبعدين أنت يعني ابدأ انظر. هم يفجرون لماذا؟ لا، هم يفجرون تدينا ولا لا؟ تدينا باسم الدين، صح كده؟ إذن يفعلون هذا باسم الدين. ولذلك إذا لاحظت أن التفجيرات إنما تصيب أركان الدولة، بمعنى الجيش، الشرطة، مصالح حكومية، لكن المدنيين لا، وإن قتل مدني فبالخطأ أو لوجوده في المكان هذا. طب ليه؟ لأن الدولة، الرئيس، الحكومة، ومن يعمل في سلك الدولة، هؤلاء الطواغيت كفر مرتدون، قتلهم حلال، لكن الشعب لسه لم يكفر، الشعب لسه في مرحلة قادمة. صحيح، هذا كلام صحيح، هناك مرحلة لم تأتي حتى الآن، ونسأل الله ألا تأتي. المرحلة التي تأتي إذا يعني لم يوعى الناس ولم تكن الدولة حازمة، سيتخطى الأمر إلى تكفير المجتمع. وأنتم تعلمون من أين أتوا بهذا الكلام، تكفير المجتمع إذا جاء بعد ذلك فمعناه هم جماعة المسلمين ويحتجون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والنبي لما بدأ بدأ مستخفيا، ثم أذن له في القتال، لكنهم لما كانوا مستضعفين لا ينبغي أن يواجهوا بالقتال. طب ماذا يفعلون؟ تفجير، أن يقتلوا المرتدين. من المرتد في هذه المرحلة؟ الآن المرتد عندهم الرئيس والجيش والشرطة ومن يعمل في إعانة هؤلاء. المرحلة القادمة هي مرحلة الشعب، مرحلة الشعب. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم، تعلم عقيدة السلف رضوان الله عليهم، ونحن نتمنى من الله عز وجل أن يعقل الذين ينظمون الدعوة في الدولة، أن يعقلوا هذا، وألا تأخذهم العزة بالإثم. نسأل الله أن يهديهم، أن يتركوا أهل العلم، لا نضيق عليهم. الدعوة ليست حكرا على أحد، ليست حكرا على أحد. نعم، ينبغي أن تقنن، لكن كما قلت ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. ولذلك الأسباب هذه هي التي أدت إلى أن يدخل الشباب هذه الجماعات. محبة الدين هذه واحدة، الشيء الثاني الجهل، الجهل. لذلك الذين قتلوا علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم، قتل عليا قربة لله، قتله إيه؟ قربة لله. فالشاهد من الكلام كذلك تعظيم حملة العلم، وأنتم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمنة، يعني حفظة لهذه الأمة، صلى الله عليه وسلم وإياكم من كل فتنة. يقول ما الفرق بين مطلق الشيء وشيء مطلق؟ يعني كأن يقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق مجرد الكلمة، مجرد الإيه؟ أن يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله هو بالمعنى العام مؤمن. أما تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان كأن يكون كأبي بكر مثلا وغيره من الصحابة الذين حققوا إيه؟ شيئا من مطلق الإيمان. يقول رجل أجر شقته المرأة وبعدما انتهى العقد اكتشف أنها زوجة لرجل من أهل البدع، حيث أن العقد كانت مدة 20 عام، وأراد أن ينسخ التعاقد ويخرجها من الشقة، لكنها رفضت بحجة أنها لم يتفق على طيب. لو أن رجلا أجر شقة إلى رجل ثم علم أنه من أهل البدع، هل يجوز له أن يفسخ العقد؟ لا، أوفوا بالعقود، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الفرق بيننا وبين أهل البدع ما هو؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ أننا نعاملهم بالدين كما يقول غير واحد من أهل العلم، إذا لم يرع الناس حدود ربهم فينا رعينا حدود ربنا فيهم. ولذلك شيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه: وهل يجوز أن نقابل الرافضة الذين يؤلهون عليا ويكفرون الصحابة بتكفير علي؟ لا، بل نسير فيهم بالكتاب والسنة. ما حكم استعمال العطور الداخل في مكوناتها السبرت؟ الكحول هذا اسمان، كحول يستخدم في الخمور وكحول لا يستخدم في التطهير والعلاجات وهذه. فإن كان ما يوضع على الروائح من هذا القسم الثاني اللي هو التطهير فلا بأس به، وإن كان الأول فأهل العلم مختلفون فيه. والعبرة بالاستحالة، بمعنى لو كان هذا الكحول، لأنه لو كان هو الخمر، فليس حكم أهل العلم عليه بالحرمة لأنه نجس، لا، النجاسة بتستحيل. بمعنى إيه تستحيل؟ يعني تزول. وعندنا قاعدة الاستحالة مطهرة، يعني الآن لو عندك نجاسة ثم سكبت عليها كثير من الماء، أين ذهبت النجاسة؟ استحالت، تحللت. هل هي نجسة ولا طاهرة الآن؟ طاهرة هي. إيه؟ ولذلك الخل أصل الخل من أي شيء؟ من الخمر. أصل الخل خمر، أصل الخل خمر، تعالج الخمر فتصبح خلا. فأهل العلم بعضهم يقول لو كانت النسبة قليلة فلا بأس. والله أعلم. يقول: رجل اشترى بماله سيارة مثلا ثم اكتشف أنها مسروقة، وكان البائع يماطل في الأوراق ثم تهرب أو هرب البائع، فما العمل في تلك المركبة؟ رجل اشترى سيارة مسروقة، هو لا يعلم أنها مسروقة، لا يعلم أنها مسروقة. نقول هو أخطأ ابتداء، لأنتم تعلمون في هذه الأزمنة التي فسدت فيها الزمن إلا قليل التعامل يكون بالأوراق ليس بالعين، سواء كان أراضي أو سيارات أو نحو ذلك. لكن هو لم يكتشف أنها مسروقة إلا بعد إتمام البيع، فهو في حالتين. الحالة الأولى ألا يظهر البائع، ألا يظهر صاحب السيارة، ففي هذه الحالة هي له، لأنه تملكها بملك حلال. الثانية: لو ظهر صاحب السيارة ما جوابكم؟ لو ظهر صاحب السيارة الحقيقي الذي سرقت منه السيارة الأولى، إن استطاع أن يسترد ماله من السارق وهذا بعيد، طب إذا لم يستطع فما جوابكم؟ ها؟ أما الجواب فالله أعلم، لا أعلم. يقول: بعض الأدوية يدخل في مكوناتها مواد تستخرج من الخنزير. مسألة دهون الخنزير هذه مسألة صعبة جدا جدا جدا. لماذا؟ المادة الجيلاتينية، الكبسولات مصنوعة من أي شيء؟ ها؟ مادة الجيلاتين، والجيلاتين هو عبارة عن إيه؟ ها؟ لو أنا بكلم صح، أنا لو في حد من الجماعة موجودين يعني يفهموا فيعديل الموضوع، اللي هو الدهن الحيواني، الدهن الإيه؟ الحيواني، الدهن إما يكون نبات وإما يكون حيواني، الدهن الحيواني هو مستخلص من الخنزير. وهناك بعض الناس ينصحون من ابتلي بالبواسير أن يدهن في المحل دهن الخنزير، هل يصح ولا لا يصح؟ سئل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذا السؤال فقال بالجواز، قال بالإيه؟ بالجواز، والصحيح أنه غير جواز. وعلى هذا اللجنة الدائمة منها يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، فما ثبت حرمته فلا يحل التداوي به، ما ثبتت حرمته لا يحل التداوي به. لما؟ أليس العلاج من باب الضرورة؟ العلاج ضرورة ولا ليس بضرورة؟ ليس بضرورة، العلاج ليس بضرورة، وهذه مسألة أصولية. طب لماذا ليس بضرورة وما المترتب عليه؟ رجل ابتلي بشيء ضرورة، خلاص، إذا لم يفعلها مات، هل يأتم ولا لا يأتم؟ رجل وقع في ضرورة، خلاص، وإزالة الضرورة بمحرم، إزالة الضرورة بمحرم، فلم يفعل ثم مات، يأتم ولا لا يأتم؟ ها؟ يأتم، يأتم. من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات دخل النار كما قال عطاء بن أبي رباح، خلاص. لما؟ لأن صيانة النفس واجبة، خلي بالك، لأن صيانة النفس واجبة، هذه واحدة. الثانية، وأن الأكل من الميتة في هذه الحال سيرفع ظنا راجحا سبب الموت، الآن سيأكل يسد الجوع وكان الجوع سبب الموت فيرفع سبب الموت، صح كده؟ طيب التداوي ضرورة ولا ليس بضرورة؟ ليس بضرورة. لما؟ ها؟ لا، نعم، هذه واحدة، ليس بضرورة، يعني بمعنى أنه لو ترك التداوي لا يأثم. دليله المرأة السوداء التي كانت تصرع، المرأة التي كانت تصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكن ادع الله ألا أتكشف. محل الشاهد هنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها ألا تتداوى، فدل ذلك على أن التداوى ليس بضرورة، وطالما أنه ليس بضرورة فلا ترتكب المحرمات لأجله. فهمنا دي ولا لا؟ وطالما أنه ليس بضرورة لا ترتكب المحرمات. بمعنى رجل أشرف على الموت وعنده خنزير ميت، يجب عليه أن يأكل إن استطاع لرفع سبب الموت، ومع ذلك لو ابتلي بشيء فقيل له دهن الخنزير يكون سببا في الشفاء لا يحل. لما؟ لأن التداوي حينئذ ليس بضرورة، وما ليس بضرورة لا يحل أن ترتكب المحرمات لأجله، الله أعلم. يقول: إمام مسجد يقوم في الصلاة وكلما دعا يدعو على الظالمين والخائنين وأنا أعلم ما يقصد. أغلب الناس الآن أو المنتمين لجماعة الإخوان أو من يحبونهم مثلا يقنطون ويدعون على الرئيس أو كذا، أنت لا تؤمن، والأصل ألا تصلي خلفهم، الأصل ألا تصلي خلفهم، الصلاة خلفهم جائزة لكن الأصل ألا تكثر سواد المسلمين، يعني سواد عن أهل البدع. ما الحكم في رجل يفك معسرا ويرفع إيه؟ ويدفع له الجمرك البضائع لا يستطيع صاحب البضائع إدخالها إلا بمبلغ دفعه الرجل، ثم يضعف عليه الرجل حتى يجعله يبيع البضائع بخسارة. معلوم أنه أي موظف عام، أي موظف عام، أي موظف عام يتقاضى أجرا من الدولة لا يحل له أن ينتفع بشيء أبدا من وظيفته، ومن فعل ذلك فقد أخذ رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال هذه لك وهذه لي، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك ثم قلت هذا لي وهذا لك؟ هذا لا يحل. أي موظف يعمل في الدولة، الله يهديه، أي موظف يعمل في الدولة يتقاضى أجر من الدولة لا يحل له أن يأخذ منفعة، منفعة أي منفعة حتى لو هدية جراء الوظيفة. يقول بعض الآباء يمنعون أبنائهم من تلقي العلم الشرعي خوفا من الجماعات والفتن الأحداث القائمة الآن، فكيف ننصحهم حيث أنهم فقدوا الثقة في العلماء؟ نقول يعني الصبر عليهم، لكن لو منعك أبوك، لو منعك أبوك من أن تخرج لحلق العلم فأجب أباك، لو منعك أبوك من أن تخرج لحلق العلم فأجب أباك وأنت تستطيع أن تتعلم وأنت في بيتك. يقول أم تفرط في إيذاء ابنتها والزوج يوافق على ذلك بحجة تربيتها، وكلما أحد قال تربي ابنتها فهل لي أن أتلقى النصيحة؟ نعم أنصح، النصيحة واجبة على المسلمين. يصرون عندنا في المسجد أن يضعوا سجادة صلاة خاصة للإمام، فكلما صليت بالناس إماما رفعتها وبين لهم الحجة بعد الصلاة، وكل مرة تحدث مشكلة. حكم وضع السجادة في الصلاة في مسجد مفروش، دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففرش سجادا يعني مصليا، فلما رآه مالك بن أنس أمر بحبسه، أمر بحبسه، قال خذوه إلى السجن. طبعا مالك كان مالكا، خذوه إلى السجن. فقالوا له إنه عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، ها عبد الرحمن بن مهدي شايفينه؟ الله يسامحكم، عبد الرحمن بن مهدي إمام الأمة من طبقة أحمد ومن شيوخ أحمد وشيوخ البخاري، عبد الرحمن بن مهدي إمام. فلما قال له إنه عبد الرحمن بن مهدي يعني ما صح، فجيء به وقال له مالك أو ما علمت أن هذا بدعة في مسجدنا؟ وأمر بها أن تقام، أمر بها أن تقام. فتمييز الإمام بسجادة ما دام المسجد مفروشا هذه تدخل في حد البدع والله أعلم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم للإنصاف، مسألة خلافية لأهل العلم، هل هي تدخل يعني في المباحات ولا لا، هل هي لها علاقة بالدين يعني تدينا هل تفعل تدينا لا، مسألة واسعة. لكن أقل ما يقال لم يجري عليها عمل السلف، لم يجري عليها عمل السلف، الله أعلم. تفضل خذ بمين، خذ بمين، ها ها من يعتقد أنها بدعة لا يصلي عليها، من يعتقد أنها بدعة لا يصلي عليها. لا أنا ما لا، السؤال كان ذلك، لكن أي موظف، أي موظف سواء كان في قطاع خاص أو في أي أو كان في قطاع عام، أي إنسان يتقاضى أجرا من جهة معينة ينتفع من خلال وظيفته بخلاف يعني الجهة المانحة فماله هذا رشوة؟ الله أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.